بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في لقاء درس الثلاثاء في تفسير القرآن العظيم. وقد تحدثنا في لقائنا الأخير حول سورة الطلاق، ولا مانع من أن نعيد الحديث عنها باختصار وثم نكمل ما توقفنا عنده. سورة الطلاق من السور المدنية، وهي تتحدث عن حكم من أحكام الشريعة، وهو من أهم الأحكام التي تخص الأسرة المسلمة وتعتني بالأسرة المسلمة. والعجيب أن الطلاق لما كان من الأمور المهمة ذكره الله في مواضع كثيرة من كتابه، وخاصة في سورة البقرة وفي سورة الطلاق، بل سمى سورة كاملة بسورة الطلاق. ولأهمية الطلاق أيضا ذكره الله أيضا في سورة الأحزاب. لما كان الطلاق هو هدما للبيوت وتفريقا للأسر ووقوع في التنازع، أكد الله على قضية الطلاق وبين أحكامها. والطلاق له أحكام وله تفريعات كثيرة بخلاف النكاح. النكاح آياته قليلة وأحكامه قليلة ولم تكن كأحكام الطلاق، لأن النكاح بناء أسرة وتأسيس، والبناء والتأسيس لا يحتاج إلى أمور كثيرة وتفريعات. أما الطلاق لا يحبه الله، الطلاق لا يحبه كل عاقل، الطلاق تشتيت بين الأبوين وتشتيت للأسرة، طلاق هدم للبيوت، طلاق يعني إفساد البيوت. ولذلك أكد الله على قضية الطلاق ووضع لها ضوابط، وضع لها ضوابط وحدود. هذه السورة العظيمة التي بين أيدينا سورة الطلاق، فصل الله فيها أحكام الطلاق، حتى سماها بعض السلف بسورة النساء الصغرى، لأنها مشتمل على أحكام المرأة في حين الطلاق وفي وقت الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أولا نلاحظ أنها ابتدأت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، بداء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لماذا؟ ثم قال طلقتم، جاء بصيغة الجمع خطابا للأمة. لماذا؟ نقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقدمة الأمة، وهو قائدها، قائد الأمة، وهو المربي للأمة، خاطبه الله، ولأهمية الطلاق وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب لنبيه خاصة، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، لعظم شأن الطلاق ولأهمية هذه المسألة، ولذلك خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجه خطاب لقائد الأمة وسيد الأمة غير الأسلوب فقال طلقتهم، ولم يقل طلقت، لأن الذي يطلق كل شخص من الأمة قد يطلق، ولذلك وجه خطاب للأمة إذا طلقتم، وجيء به صيغة الشرط إذا، لأن الطلاق لا يحبه الله ولا يحبه كل عاقل، لكن إن وقع فهذا حكمه. وإذا طلقتم شرطية، أي إذا وقع الطلاق منكم فهذا حكمه، وهذا حده، وهذا ضابطه. فقال سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء، والمراد بالنساء هنا الزوجات، وليس الرجل أن يطلق من يشاء من النساء، إنما الطلاق يقع على المرأة المتزوجة فقط، يقع من الزوج على زوجته. قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إذا أردتم أن تطلقوا نساءكم وعزمتم على طلاق النساء فلا تطلقوهن في أي زمن ولا في أي وقت ولا في أي حال، بل لا بد أن يكون هناك ضوابط. ومن أهم الضوابط أن يكون الطلاق طلاقا سنيا مشروعا لا طلاقا بدعيا محرما. فقال: فطلقوهن لعدتهن. قال أهل التفسير من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيره: طلقوهن مستقبلات عدتهن. وقال أهل العلم: أن تطلق المرأة وهي غير حائض، بمعنى لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. فإن طلقها وهي حائض في زمن الدورة الشهرية في زمن الحيض فإن الطلاق يقع عليها ويأثم الزوج على تطليقه امرأته وقت الحيض، يأثم ويقع الطلاق عليه. كذلك لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته في طهر أصابها وجامعها ووقعها، فهذا أيضا من الطلاق المحرم ومن الطلاق البدعي. إذن ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ معناه أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في طهر لم يمسها ولم يقربها فيه. هذا هو الطلاق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، الذي شرعه الله عز وجل وأمر به، أو الذي أباحه وأمر بالطلاق. إن أراد الرجل أن يطلق فليطلق في هذه الحال. هذه الحال هي الحال المشروعة، أن يطلق الرجل امرأته في طهر، يعني وهي طاهر قبل أن يمسها. فإن مسها فلا يجوز له أن يطلقها. لماذا؟ لأنها قد تحمل منه فتطول المدة عليها، ويكون بينهما الأولاد. فإن أراد أن يطلق امرأته فليطلقها في هذه الحال. فطلقوهن لعدتهن، هذا هو الحد الأول من حدود الله التي قال الله فيها: وتلك حدود الله. فإن خالف حد الله فقد ظلم نفسه. قال: فطلقوهن لعدتهن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وأحصل عدة. ما هي العدة؟ هي عدة المرأة، وهي عدة التربص والانتظار، بمعنى أن الرجل إذا طلق امرأته فإنها تعتد. والعدة بينها الله سبحانه وتعالى، بينها في سورة الطلاق، وبينها في سورة الأحزاب، وبينها في سورة الطلاق والبقرة، في البقرة والأحزاب وسورة الطلاق. وأحوال النساء في العدة أربعة أحوال ينبغي لنا أن نعرفها بدقة. الحال الأولى وهو الأكثر في النساء، أن تكون المرأة من ذوات الأقرع، يعني من ذوات الحيض. فإن كانت المرأة ممن تحيض فعدتها ثلاث حيض، بمعنى أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، ثم تأتي حيضة ثم تطهر، ثم حيضة ثم تطهر، ثم حيضة الثالثة. فإن طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد خرجت من العدة، لا يملكها الزوج. والعدة هي مدة انتظار. انتظار ماذا؟ انتظار أن يراجع الزوج امرأته في هذه المدة ويردها إلى يردها إليه فتصبح زوجة له. فإن تركها تلك المدة وخرجت من العدة فإنه لا يملكها وليس له رجع عليها إلا بموافقتها ودفع المهر والعقد عليها بعقد جديد، فكأنها أجنبية. أما في زمن العدة التي قال الله سبحانه وتعالى: وأحصل عدة، فإنها له ذلك. والغرض من العدة هو كما قال الله سبحانه: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فترجع المرأة إلى زوجها ويرجع الزوج امرأته، وقد تكون هناك حمل، فلو طلقها ثم تزوجت برجل آخر قد تكون حامل من الأول، فمن باب الاحتياط حتى نتأكد من أن هذا الرجل الذي طلق امرأته لم تحمل هذه المرأة منه. هذا هو المقصد من العدة. قال الله عز وجل: وأحصوا العدة، يعني اضبطوها بدقة، اعرف متى طلقت، في أي ساعة وفي أي زمن وفي أي يوم، فتعرف تاريخ العدة متى بدأت ومتى تنتهي، متى تنتهي. لأننا نسمع كثيرا من الأزواج الذين يطلقون نساءهم، فيطلق الرجل امرأته ولا يضبط العدة، فيمضي عليها وقت وتخرج من العدة وتصبح محرمة عليه، وهو قد ردها، وقد يعني يصيبها أو يواقعها وهي محرمة عليه، فيصبح هذا العمل زنا، نسأل الله العفو والعافية، فلا يدري أنها خرجت من عدة وحرمت عليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأحصوا العدة. وهذا الخطاب خطاب للمرأة أن تحصي عدتها حتى تعرف متى تخرج من العدة ومتى يجوز لها أن تتزوج برجل آخر، وكذلك الرجل عليه أن يحصي العدة حتى يعرف أن امرأته ما زالت في العدة فيراجعها. فلا بد من فالخطاب في قول تعالى: وأحصوا العدة للزوج وللزوجة ولأولياء الزوجة، أن يضبطوا موليتهم، فيعرفوا متى طلقت ومتى تخرج من العدة. وأحصوا العدة، ذكرنا أن النساء على أحوال، منهن ذوات الأقراء، ذوات الحيض، فعدتهن 3 حيض. قد تكون المرأة لا تأتيها الحيضة، إما لكبر يعني آيسة، وإما لصغر لم تأتيها الدورة، وإما أن تكون في وسط عمرها ولكنها ارتفعت عنها الحيضة فلا تأتيها، فهذه حكمها أن تتربص ثلاثة أشهر. فإذا طلقت في 1 من شهر الله المحرم فإنها تبقى شهر محرم وصفر وربيع، فإذا دخل ربيع الثاني خرجت من العدة، فهي تضبط نفسها بالأشهر الثلاثة، الأشهر القمرية 3. هذه حال النساء الثانية. حال النساء الثالثة أن تكون امرأة حامل، فهذه عدتها الوضع، متى ما وضعت الحمل فقد خرجت من عدتها، كما ستأتي الآيات المبينة لذلك. هناك حال رابعة للنساء، هي المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها ثم طلقها، فهذه لا عدة عليها، كما أوضحته آية الأحزاب، لا عدة عليها. هذه العدة التي قال الله فيها: وأحصوا العدة. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم، تأكيد على قضية كيفية الطلاق والحال التي يجوز للرجل أن يطلق زوجته والعدة وإحصاؤها. فليتق الله الزوج في الطلاق أن لا يطلق إلا تطليقة واحدة ثم واحدة فقط، لا يطلق 3، فإن طلق امرأته 3 فقد بانت منه، فأصبحت طلقة بينونة، لا تحل المرأة لزوجها أبدا حتى تتزوج برجل آخر ثم يدخل بها ويطأها ثم يطلقها وهو مختار، ثم تعود إلى الأول بعقد جديد وبمهر جديد. فليس للرجل أن يطلق متى شاء وكيف شاء وما العدد، لا، يطلق تطليقة واحدة. فإن قال لزوجته: أنت طالق 3 أو أنت طالق بالـ3، فيحرم عليه. وهذا من الطلاق المحرم الذي لا يجوز، وليس له أن يطلق بهذه الصفة. فالطلاق له صفة وله حال، والعدة لها ضبط. ولذلك أكد الله قال واتقوا الله بصيغة الأمر، اتقوا الله ربكم، اتقوا الله الذي هو إلهكم، واتقوا الله الذي هو ربكم وخالقكم. وإذا أمر الله بأن نتقيه لأنه هو إلهنا وهو ربنا، عرفنا خطورة مخالفة التقوى، عرفنا خطورة مخالفة التقوى، وجب علينا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وتبين لنا أن هذا الأمر الذي حذر الله منه وضبطه بهذه الضوابط وأكد عليه بأن نتقي الله عز وجل في المرأة وفي الطلاق وفي العدة، دل على أهمية هذا الأمر. أيضا من الأمور المتعلقة بالطلاق وله أهمية عظمى أن الرجل إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يخرجها من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، فهو لا يجوز له أن يخرجها. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن، ولاحظ أنه أضاف البيوت إلى النساء، البيت بيت المرأة ليس بيتك، البيت ليس بيتك وإنما هو بيت المرأة. الله أضاف البيت إليها لأهمية هذه القضية، قضية بقاء الزوجة في بيت زوجها، ولا يجوز له أن يخرجها إذا طلقها، لا يجوز يقول لها أنت طالق أخرجي من البيت، هذا لا يجوز، حرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا في حالة واحدة، إذا أتت بفاحشة مبينة. فسر أهل التفسير الفاحشة بأنها فاحشة إما قولية وإما فعلية. أما القولية بمعنى أن تؤذي زوجها بلسانها، وأن تتسلط عليه بلسانها، عليه أو على الدار أو على ماله أو على الأثاث، أو تؤذيه في أولاده أو تؤذيه في والديه أو نحو ذلك. فإن تسلطت عليه بهذه الأقوال السيئة بالشتم واللعن والسب ورفع الصوت، فله أن يخرجها من داره. أو تأتي بفاحشة فعلية، نسأل الله العفو والعافية، فإن أتت بفاحشة فعلية بأن كان لها علاقة مع رجال أجانب تدخلهم في الدار أو تخرج إليهم أو تحادثهم، فله أن يبعدها من داره، فله أن يخرجها من داره. كذلك هي لا تخرج، ولا يجوز له أن يخرجها، ولا تخرج هي بنفسه إلا أن تستأذن منه، فإن أذن لها جاز لها ذلك. أما أن يطلقها زوجها فثم تقول اذهب بي إلى أهلي أو تتصل بأهلها وتخرج، هذا كله لا يجوز، وليس لها حق أن تخرج إلا أن أذن لها. فإن قالت له أنت قد أوقعت الطلاق علي فأذن لي أن أذهب إلى أهلي، فقال اذهبي، هذا جائز سواء في وقت الطلاق أو في غيره. قال الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله، لكن هنا وقفة، لماذا قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ مبينة يعني واضحة، واضحة لا شبهة فيها ولا غموض فيها، لأن الزوج أحيانا يشك شكوكا في الزوجة، وأحيانا بمجرد كلامها يخرجها. فقال الله سبحانه وتعالى لا تخرجها حتى يتيقن لك هذا الكلام، وتتأكد يقينا بأفعالها السيئة. قال الله عز وجل وتلك حدود الله، تلك حدود الله أي تلك ما تقدم، اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم، ما هو الطلاق وكيفيته والأحوال التي يقع فيها، والعدة وضبطها، وبقاء الزوجة وعدم إخراجها وعدم إخراجها من الدار، من دار الزوج ومن بيت الزوج. هذه الأمور هي حدود الله. قال الله في تهديده لهذا الأمر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا تعدى الرجل حدود الله في كيفية الطلاق فطلق مثلا وهي حائض، أو طلق في طهر جامعها فيه، أو طلق ثلاثا، فإنه آثم وقد ظلم نفسه، أو لم يحصل عدة وضيع أوقاتها ولا يدري، فقد ظلم نفسه بأن أصبحت المرأة باقية عنده وهي محرمة عليه، لا يجوز النظر إليها ولا مسها ولا أن يقربها. وكذلك إخراجها من البيت أو خروجها، كل ذلك من حدود الله، فإن أخرج فقد ظلم نفسه، وإن خرجت فقد ظلمت نفسها. قال الله عز وجل في بيان عدم ببيان ضبط هذه الأمور والحفاظ على الحدود، ما الحكمة؟ قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقد يطلق الزوج امرأته في وقت أو في حال غضب، وقد تطالبه بمطالب، ثم يغضب ويشتد، ثم يتكلم بالطلاق، ثم يندم. فقال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلذلك لا يتعجل الإنسان بالطلاق، وإن تعجل وقع منه فقد وضع الله له مدة التربص ليراجع نفسه ويحاسب نفسه، وقد يندم أشد الندم. قد يوجد هناك أولاد، قد تكون الزوجة لم تفعل له شيئا كبيرا فيندم أشد الندم. فقال الله سبحانه وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يؤلف بينهم، يعيد الزوجة إلى زوجها، يعيد الزوج إلى زوجته، يجعل بينهما من المودة والمحبة، فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا طلقت المرأة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأحصيت عدتها، وبقيت في بيت الزوجية ولم تخرج، ومضت مدة على طلاقها، فينظر الإنسان في وقت انتهاء العدة. فقال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا شارفت المرأة نهاية المدة وقاربت نهاية المدة، ففي هذه الحال فالزوج مخير بين أمرين. قال الله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن، أي قاربت نهاية المدة، مدة تربص المرأة في بيت الزوج، مدة العدة، هذه المدة إذا أوشكت على الانتهاء، فإن الزوج مخير بين أمرين. الأمر الأول أن يمسكها بمعروف، بمعنى أن يراجعها فيقول: أنت زوجتي، راجعتك، ولكنه لا يراجعها إلا بقصد الإصلاح. قال الله عز وجل: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا لم يرد الإصلاح، أم يريد الإضرار بالمرأة وإذاء المرأة، فإن هذا لا يجوز. فإن أراد الإصلاح، إصلاح المرأة وإصلاح نفسه وإصلاح بيت الزوجية، فيمسكها بمعروف، بمعنى يمسكها بأمر يحبه الله، وبأمر يريده الله، وبأمر يرغب فيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فأمسكوهن بمعروف. أو الحالة الثانية أن يفارقها بمعروف، كما قال سبحانه وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى أنها إذا شارفت على انتهاء العدة تركها تذهب إلى أهلها، إذا انتهت عدتها تذهب، فيفارقها بالكلام الطيب، يمسكها بالكلام الطيب أو يفارقها بالكلام الطيب، فيقول: هذه المدة انتهت أو قاربت الانتهاء، فإذا انتهت مدتك فاذهبي إلى أهلك، والله يحفظك ويوفقك ويوفقني، والحمد لله على ما قدر سبحانه وتعالى، وتذهب في سبيلها، وأن لا يؤذيها، وأن لا يسبها، ولا يقول: أنت فعلت كذا وفعلت كذا، ويذكر المساوئ ويترك الحسنات، هذا كله لا ينبغي أن يحدث من الرجل. فارقها، أن تفارقها بمعروف. الطلاق والرجعة في ضبطها، وحتى لا يقع التنازع بين الزوجين وتتفاقم المشاكل بينهما، أمر الله بالإشهاد، أمر الله بالإشهاد. فإذا أراد الزوج أن يطلق زوجته فليشهد قطعا للنزاع، وإذا أراد أن يراجعها فليشهد قطعا للنزاع، حتى لا تدعي عليه دعاوى، وحتى لا يدعي عليها دعاوى. فضبطها هذه الأمور بالإشهاد يقطع التنازع. وقد تدعي أنه لم يراجعها، أو تدعي أنه لم يطلقها، وتأخذ منه النفقة وقيمة السكنة، أو هو يدعي أنه قد طلقها فيمنعها من النفقة، وهكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى قطعا للنزاع الإشهاد، ولم يقل سبحانه وتعالى أشهدوا أي رجل، قال لا أشهدوا ذوي، بمعنى أن الشهادة تكون من رجلين، قال ذوي عدل ورجلين عاقلين، رجلين كفؤين، لا أن يأتي بأي رجل من الناس، وإنما رجل صاحب عدل وصاحب عقل، ويعرف حدود الله. ولذلك قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أقيموا أيها الشهود الشهادة لله. فعلى الزوج أن يقيم الشهادة، وعلى المرأة أن تقيم الشهادة، وعلى من شهد أن يقيم الشهادة إذا طلبت منه. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم، أي هذه الأحكام المتقدمة من كيفية الطلاق وإحصاء العدة وعدم إخراج المرأة من بيتها والإشهاد ونحو ذلك، والإمساك بالمعروف والمفارقة بالمعروف. قال الله عز وجل في ختامها ذلكم يوعظ به، يوعظ يعني الذي يوعظ بهذه الأحكام من هو؟ هل كل رجل يوعظ بها؟ لا، الذي يوعظ بها هو من يخاف الله، الذي يوعظ بها هو من يعرف حدود الله، الذي يوعظ بهذه المواعظ هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعرف حق الله عليه، ويعرف أنه يحاسب في اليوم الآخر، وأن ذلك اليوم سيقف أمام الله سيجازى بأعماله. فليتق الله وليتقي هذا اليوم العظيم، وليخاف الله وليخاف الوقوف بين يديه. ولذلك قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله. أما الذي لا يؤمن بالله ولا يبالي بأحكامه ولا يعرف حق الله ولا يعرف حدود الله ولا يخاف الوقوف بين يديه، فهذا لا تنفعه المواعظ. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.